بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن ربي تبارك وتعالى سنلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم من سورة الأنعام بدءا من الآية 8 وانتهاءا بالآية 18 ولكن يعني جاءني عدة اتصالات بعد الحلقة السابقة وكنت قد شرحت في الحلقة السابقة قول الله تبارك وتعالى وأنه أهلك عاد الأولى وجاني عدة اتصالات في الحقيقة بعد الحلقة السابقة وطلب مني إعادة شرح هذه الكلمة مرة أخرى للتأكيد عليها يعني أنا بأكد للمرة يعني بأكد أكثر من مرة لو في حاجة مش واضحة في قواعد رواية ورش لو في أي شيء أنا شرحته ومش واضح أو طلب مني أعيده مرة واثنين وثلاثة وألف يعني أنا هنا عشان نحاول نوصل رواية ورش نحاول نبسط قواعد رواية ورش فهأكد عليها مرة أخرى وهعيدها على حضراتكم تاني على اللوحات اللي عرضتها عليها المرة اللي فاتت للتأكيد عليها ولو في حاجة غامضة أو مش واضحة إن شاء الله تابعوني ولوني عبر اتصالات البرنامج أو عبر هاتفي يعني إن شاء الله لبيان أنا خادمكم لتوصيل رواية ورش الشاهد إن أنا بأكد على هذه الكلمة وقيل إلي يعني قبل الحلقة هل هذه القاعدة في عادة الأولى هل هي خاصة بهذه الكلمة في هذه الصورة في سورة النجم خلي بالكم أن هذه الكلمة خاصة بسورة النجم فقط اللي أنا بقوله خاص بعادة الأولى في سورة النجم فقط مفيش غيرها هي بس وسبب أن هذه الكلمة الحكم ده خاص بيها عدة أسباب إن لما بصينا إلى كلمة الأولى قلتلكوا الآتي إن كلمة الأولى فيها تلات أحكام الحكم الأول اللي احنا عارفينه حكم النقل زي ما بنقول ألارت هي برضو ألولة فيها نقل والنقل يعني بشيل الهمزة خلي بالكم أنا بقول بمنتهى البساطة هو واحدة واحدة معكم بشيل الهمزة واخد حركتها وحطها على حرف الساكن اللي قبلها والحرف الساكن اللي قبلها اللي هو اللام والهمزة كانت مضمومة في خط الضم حطتها على اللام فبقت ألولة أدي أول حاجة النقل الأمر الآخر في هذه الكلمة إن بعد ما عملت نقل لا ننسى ان الكلمة فيها حرف مد اللي هو مد البدل، لان مد البدل همزة ورا منه حرف المد او، بس الهمزة اتشالت بسبب النقل فمعايا حرف المد زي ما هو، فبقى هنا برضو في بدل 2 و4 و6 الولا الولا الولا، ده تاني حكم يبقى نقل وبدل. بس خلي بالكو قبل ما تجاوز الكلمة دي، ان طالما ان قلت ان في نقل بقت اللام اللي اتنقلت لها حركة الهمزة ساكنة زي ما هي ولا بقت متحركة؟ بقت متحركة، يبقى بقى عندي لام متحركة بسبب النقل وعندي مد بدل. الالف بتاعت لا الو لا، الالف دي في نهاية آية، رأس آية في نهاية الآيات، وخلي بالكم انها في رؤوس الآيات من سورة النجم، وسورة النجم زي ما كنت بشرح قبل كده باب الفتح والتقليل، قلت ان انا عندي 10 صور في رواية ورش لما بقف على رؤوس آياتها بتقلل قولا واحدا. المفروض ان انا لما بقف على اي كلمة فيها الالفات زي ما اتعودنا بعمل فتح وعمل تقليل خلاص، بس في عندي 10 صور في رواية ورش خلاص بنقف على رؤوس اياتها بالتقليل قولا واحدا، حتى لو كان معاها بدلات، حتى لو انا بقرا بالقصر هقلل رؤوس الايات، بقرا بالتوسط هقلل رؤوس الايات، بقرا بالاشباع هقلل رؤوس الايات، عشان العشر صور دول خاصين حالة استثنائية قال لك رؤوس اياتهم تقلل رؤوس اياتها قولا واحد. يبقى كلمة الاولى فيها نقل فيها مد بدل 2 4 6، والالف الاخيره ديت تقلل قولا واحدا عشان من رؤوس ايات سوره النجم. خلصنا من الاولى. طيب ركب معاها كلمه عادا، ركب معايا انا خدت كلمه الاولى دي لوحدها بشرحها لوحدها، طب عايز اركب جنبها كلمه عادا، خلاص عايز اركب جنبها كلمه عادا، عادا اخرها تنوين، عادا اخرها تنوين، والتنوين زي ما احنا عارفينه نون ساكنه، عادا تنوين ده نون ساكنة. لو انا بقرأ الاولى برواية حفص مش هتكلم عن ورشة الاولى دي خالص، لو انا بقرأ الاولى عندي عادا والاولى بقى تنوين ورا منه اللام الساكنة لان همزة الوصل اللي في النص دي تسقط حال الوصل، صح ولا لا؟ يبقى عندي التنوين ساكن وعندي اللام ساكنة، فبقى عندي التقاء ساكنين. والعرب عندما نيجي نتكلم عن اللغة العربية والقرآن أنزل بلغة العرب بنقول أن العرب تبدأ بمتحرك وتقف على ساكن، ما ينفعش أبدا حد يستطيع أنه يبدأ بكلمة أولها ساكن، مستحيل، ما ينفعش حد يبدأ بكلمة أولها ساكن. فإذا كنت بتقولي أن أنا ما أقدرش أبدأ بكلمة أولها ساكن، فلما يحصل التقاء ساكنين بدل ما يبقوا واحد بقوا اتنين، مش قادر على واحد جاني اتنين، فبقى عندي التقاء ساكنين التنوين واللام، اللي بيحصل بمسك الساكن الاولاني ينكسر يحرك بالكسر، عشان كده واحنا بنقرا بروايه حفص عادني الاولى، عادني عادني الاولى، ده على روايه حفص. طب لما نيجي نتكلم على روايه ورش بقى عندي عادا تنوين بس ما بقاش ورا منه ساكن، اللام بقتش ساكنة لان اللام بقت متحركة بسبب ها بسبب النقل الولى، فبقى عندي التنوين ورا منه لام متحركة، واحنا عارفين قواعد احكام النون الساكنة والتنوين بتاعت التجويد، ان لما تجيني نون ساكنة وتنوين ورا منهم حرف اللام بتضغم ادغاما بغير غنة، زي وما لستم كل لما، صح ولا لا؟ فبقى عندي، شفتوا بقى النقل بتاع رواية ورش عمل ايه لما جه ورا منه التنوين؟ شفتوا النقل لما حصل في اللام وكان قبل منه تنوين فبقت عادل، اضغم التنوين في اللام. طب في مشكلة دلوقتي، العلماء انقسم وليهم حق، قال لك اذا كنت اضغمت التنوين في اللام فكأنك عايز تقول ان الكلمة بدأت باللام. هلاقي حد تاني يقول لي ازاي تقول ان الكلمة بدأت باللام وانت عندك الكلمة اولها همزة الوسط؟ ومن هنا جه الكلام بتاع الاوجه اللي شفناه في الجدول. لو انا ببص لاصل الكلمة ان بدأ بهمزة الوصل، فاكرين لما كنت اقول الارض الارض، الكلمة لو بدأت بهمزة الوصل ليا ثلاثة البدل اتنين اربعة ستة. ولو انا بصيت انك اضغمت التنوين في اللام، فكأنك بتقول ان الكلمة بدأت باللام، فمالكش غير تقول لولا القصر فقط في البدل. عشان كده لو انا راجل بقرأ الختمة بقصر البدل، بقصر البدل هقول كده، انا ببدأ عايز اختم ختمة المصحف برواية ورش بقصر البدل، بس هقرأ عادا لولا ازاي؟ عادا لولا اضغمت التنوين في اللام والواو تتمد حركتين زي بقية البدلات، وكده كده الالف مقللة قولا واحدة عشان من رؤوس ايات سورة النجم. خلصنا من دي، دي ما فيهاش مشكلة. المشكلة التانية، المشكلة التانية انك لو بتختم ختم التوسط البدل، وخلي بالكو هي دي بقى مربط الفرس زي ما بيقولوا، هي واشباع البدل. لو انا بختم ختمتي بتوسط البدل، ختمة من اول المصحف لاخره، او هقرأ صفحة بس بتوسط البدل، او هقرأ سورة النجم بتوسط البدل، وجاتني كلمة عادة اللولة، اعملها ازاي؟ طالما اني بقرأ بتوسط البدل يبقى اسوي البدلات ببعض. وانه أهلك عاد اللولى، سويت البدلات ببعض ومنهم ألولى. فيها مشكلة دي؟ البدلات كلها زي بعض أربعة، بس ده للي بص إن الكلمة فيها همزة وسط، وما بصش لإدغام التنوين في اللام، وما بصش لإدغام التنوين في اللام، هو بص إن الكلمة في أولها همزة وسط، فقال لك عادي زيها زي اي بدل عادي اربعة. دي طالما انك شغال البدلات اربعة يبقى دي زيهم اربعة. والناس اللي قالوا انك بسبب ادغام التنوين في اللام فكأن الكلمة بدأت باللام، فيبقى لك وجه تاني انك تقصر بس عادة اللولة، بالرغم من انك بتوسط البدل، بالرغم من انك بتوسط البدل. يعني لو انا بوسط البدل ليا ان انا اعمل الولى اربعة زيها زي اي بدل باربعة، طالما انا بقرأ باربعة، وليك وجه تاني قالولي حركتين، ده على اعتبار انك اضغمت التنوين في اللام وكأن الكلمة تبدأ بلام. طب ولو انا بقرب اشباع البدل هتسويها عادي قالولة ستة، لانك بتقرب اشباع البدل لازم تساوي المدود مع بعض، والبدل بتقرب ستة، يبقى لازم كل البدلات بما فيهم قالولة تتعمل ستة. وانه اهلك عاد اللولة، او الوجه التاني الزيادة ان اضغمت التنوين في اللام فتتعمل حركين بس عاد اللولة. يعني في القصر ما بنش الاثر ده، لكن في توسط البدل واشباع البدل يتسويها الولة زيها زي اي بدل عادي، طالما انك بتقرأ اربعة بتبقى اربعة، تقرأ ستة تبقى ستة، يا اما تزود وجه القصر حركتين جراء او بسبب اضغام التنوين في اللام. ارجو انها تكون وضحت، ارجو انها تكون وضحت بشكل سهل للإيصال. ماشي الكلام؟ يا ريت نبص كده نعرض اللوحات بشكل سريع، مش هطول فيها خلاص عشان ما تيسر نقرا ان شاء الله، ما تيسر من سوره الانعام. اهو انا بتكلم، اهو بقول الولى فيها ثلاثه احكام وهي على الترتيب التالي: النقل، نقل ضمه الهمزه الى اللام الساكنه الو، وبعد كده عندك مد البدل اللي هو حرف الواو اللي بيبقى فيه القصر والتوسط والاشباع فتبقى الو، اتنين واربعه وسته. الامر الاخر بقول تقليل الالف قولا واحدا دون ارتباط ببدل، انت بتقلل الالف الاخيرة دي، وعرفنا ليه؟ لاننا سورة النجم من الصور المقللة رؤوس اياتها قولا واحدة، يبقى الاولى فتبقى الولى، ادي اللوحة الاولى. خلاص نبص بقى ان شاء الله كمان على اللوحة الثانية، وبنأكد ان اللوحة الثانية لما هنبدأ بيها بقول ان انا لو بدأت بكلمة الاولى فبقول الولى، فائده انك لو بدات بهمزه الوصل ليك تثليث البدل، الكلام اللي لسه بقوله لو انت بصيت لهمزه الوصل. الامر الثاني لو انت بدات باللام مباشره مالكش الا القصر فقط لولا. خلاص ادي اللوحه الثانيه، تعالوا نبص على اللوحه الثالثه. اللوحه الثالثه وجه المقارنه اللي انا عقدته من شويه، ان انا بقول ان لفظ عادا الناحيه اليمين لفظ عادا انتهى بتنوين، والتنوين نون ساكنه فده يبقى ساكن اولاني، الاولى فيها لم ساكنه فده يبقى ساكن تاني، ولما تلتقى التنوين جه التنوين جنب اللام يسمى بالتقاء الساكنين، فبيحرك الساكن الاول بالكسر عادني الاولى. طب روحوا الناحيه الثانيه على روايه ورش، بقول برضو انتهى عادا بتنوين يبقى ساكن، لكن الاولى بعد ما عملت لها نقل فبقت اللام متحركه بسبب النقل، فلما يلتقي التنوين باللام المتحركه حكم حينئذ الادغام بغير غن. ماشي كده؟ تعالوا نشوف الجدول، تعالوا مع بعضنا نشوف اللوحه اللي بعدها اللي فيها الجدول. بس باكد على فايده، بقول ان ادغام التنوين في اللام في لفظ عاد الاولى دلال على ان الكلمه كانها بدات باللام، لما تدغم التنوين في اللام فكانك لغيت همزه الوسط. طب اللي يبص الاصل الكلمه ان فيها همزه وسط يبقى ليك انك تعمل في البدل 2 4 6 تثليث البدل، فيبقى معنى كده انك ما تقرا البدلات تسوي، تعامل الاولى خلاص زيها زي اي مد بدل عادي في الختمه، قصرت تقصرها، وسطت توسطها، اشبعت تشبع الاولى. طب واللي يبص للادغام، اللي يبص للادغام انك ادغمت التنوين في اللام فليس لك الا القصر فقط، الكلام اللي انا لسه قايله. تعال نبص للجدول، الجدول بقى بيبين خانات ان انا لو هقصر البدل ليا ايه، وسطت البدل ليا ايه، واشبعت البدل ليا ايه. قصرنا البدل هتضغم التنوين في اللام وتقصر البدل عادي، طبعا تقليل ذات الياء دي معروفه قولا واحدا عشان قلنا من رؤوس الايه، قصر خانه قصر البدل ما فيهاش مشكله. يبتدي بقى الشغل اللي انا عامل عليه باللون اللي انتوا شايفينه الخطوط ديت في خانه توسط البدل واشباع البدل. توسط البدل لو انا بوسط هضغم التنوين في اللام، بس شوفوا العنصر نمره به، هوسط البدل لانها عامل الاولى زيها زي اي مد بدل عادي هسوي بينها، او ليا اقصر البدل نتيجه ادغام التنوين في اللام، فليا وجهين لو انا وسطت البدل، يا عامل الاولى زيها زي اي بدل عادي طالما ان انا موسط هوسطها، وليا وجه زياده ان انا اقصرها بسبب ادغام التنوين في اللام وكان الكلمه بدات باللام فمالكش الا القصر فقط. طب روح على خانه اشباع البدل، برضو كده كده ادغام التنوين في اللام والالف مقلله قولا واحد، لكن طالما انك اشبعت البدل ليك ان انت تعامل الاولى زيها زي البدل العادي فتتمد ستة طالما انك بتشبع البدل، وليك وجه زيادة انك برضو تقصرها بسبب ادغام التنوين في اللام. ورحت كاتب فايدة تحت الجدول واكيد واضحة قدامكم، وجه قصر البدل ان انا اخترت قصر البدل وجه زيادة على التوسط واشباع البدل من رغم انك بتوسط او بتشبع البدل بسبب عروض البدء باللام. يعني ايه عروض البدء باللام؟ يعني عايز اقولك انك نتيجة ادغمت التنوين في اللام يعني كأن الكلمة انت بدأتها باللام، فلما تبدأ الكلمة باللام خلاص انك تبدأ وتلغي همزة الوسط فليس لك الا القصر ايه فقط. وصل الكلام؟ ادي في شكل سريع عرضت اللي انا قلته المرة اللي فاتت، خلاص كده؟ طيب نقرأ بقى ان شاء الله من سورة الانعام، ولو في حاجة مش واضحة قولولي ونعيدها تاني، خلاص؟ طبعا النهارده صفحه النهارده فيها تقليق، فيها ترقيق الراءات، فيها شغل ترقيق الراءات خلاص زي ما احنا عارفين، وفيها شغل نقل. يعني الجزئيه اللي هقراها النهارده في سوره الانعام فيها بقى شغل الراءات، الترقيق بتاع الراء لورش، وفيها شغل النقل برضو لورش عن نافع. خلاص نتابع كده سويا، نستمع للتلاوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون،

الامر لمر هكذا الامر لمر ماشي. تتلقى الاتصال الاول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة سناء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا حاجة سناء. ونضر وجوهكم بجمال قراءة القرآن. اللهم أمين يا رب. وحسن خلق الحبيب. أمين يا رب. يا رب. بص يا شيخ محمد. أيوة. أنا أختك لسه ما أتقنتش حفص. ممكن أقرأ بحفص؟ طيب بس هطلب طلب. نعم. لو لقيتك كويسة في حفص هطلب منك آية بورش. بس يعني انا صادقه جدا مع نفسي. انا نفسي اتقن حفص عشان انا المنظومه الشرعيه كلها يعني متابعاها كده من كل حاجه يعني. حاضر. يعني خليني في حفص كده اتقنها وتبقى قدام ربنا كده لما يسالني اقول له حفص يا رب. طيب حاضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. طيب أقولك على ملاحظة. طبعا. ولو أنزلنا ملكا لقضي. شوف التنوين هنا دخل في اللام. صح. أهم شيء بقى الشطارة زي ما بيقولوا لما دخل التنوين في اللام ما علقش لساني على اللام. يعني ما قلتش الغلط إيه. أنا هقولك الغلط وبعدين الصح. نعم. ولو أنزلنا ملكا لا كده غلط. نعم. ملكا لقضي. شوف نعم. عملتها إزاي. نعم. يلا ربنا يكرمك يا رب. ولو أنزلنا ملكا لقضي. علقت برضو؟ لا كده كويس. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه. لا كده علقت علام برضو؟ خلي بالك من اللام دي. ماشي. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بارك الله فيك يا حاجة سنة. وفيك أحسنت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام يا حاجة زينب. ربنا يبارك فيك يا رب ونصفنا قدامك النهاردة يا رب. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. أقول من الأول؟ يلا تفضلي. رواية ورش سهلة مش صعبة. مش عايزكم تتاخدوا كده. اتفضلي يا حاجة زي. أصل الفضيحة بتبقى على رؤوس الأشهاد يعني. لا لا إن شاء الله رؤوس الأشهاد دول للعصاة والمذنبين المجرمين. إحنا ناس بنتعلم القرآن ولا إيه؟ إن شاء الله. يبقى مش فضيحة. إن شاء الله. تفضلي يا حاجة زي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. طيب يا حاجة زينب. نعم. كلمة الأمر لو بدأنا بيها لينا كم وجه؟ اتنين. ايه هما؟ أربعة وست. لا ده مش بدل. ده مش بدل. لما نبدأ بيها أقصد لما نبدأ بيها يا أنطق همزة الوصل أقول الأمر أو أشيل همزة الوصل وأبدأ باللام أقول لمر. وصلت؟ لمر. أيوة كده. لمر. يلا كملي. لقضي لمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولا لبسنا. يلا أكدي عليها تاني. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. ولقد استهزئ برسل من حاجة زينب. ورش ولقد هيضم الدال. عارفة ليه بيضم الدال؟ عشان لما بنبدأ بكلمة استهزئ بنضم همزة الوصل الضم ثالث الفعل صح؟ حضرتك قولها لي. هيضم الدال يقول ولقد استهزئ. صح. يلا معلش طول بالك عليا. لا انا معاكي على مهلك. بدل ما تكسري الدال تعملي ايه في الدال؟ اسكن. لا تضميها. اضمها. ولقد. يلا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاجة زينب. نعم. هو ليه كلمة سخروا بتمد الواو قوي؟ امدها ازاي؟ انت مديتيها كتير. هو المفروض تتمد كام؟ مد طبيعي. بالظبط كده. اصل حضرتك كنت بتقرأي زادت منك شوية. هاتي تاني فحاقة بالذين. انا برققها بقى فمحتسف في دودة. لا لا لا على مهلك. فحاق بالذين سخروا. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. جميل. قل سيروا في الأرض. شفتي بتمدي الواو كتير ازاي؟ صح. يلا. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بارك الله فيك يا حاجة زينب. بس خلي بالك من المدود الزياد. أحسنت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. أحب أشارك في تلاوة. أفندم أخي الكريم يعني أطلب من حضرتك بس علي صوتك أسمعك. طيب معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. ازيك يا حاجة أم أحمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. ازاي صحتك؟ في نعمة الحمد لله. بارك الله فيك. الله يكرمك. أبدأ من أين؟ ابدأنا بقى من أول. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. الآية رقم كام؟ الآية نمرة 8. 8 من الأول يعني؟ نعم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. اقول لك على ملاحظة. فضل. لجعلناه رجلا وللبسنا. انت متأثرة برواية خلف عن حمزة. نعم. صح كده؟ صح. طيب. حاضر هغن. ايوة كده. حاضر. لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض. دي لأ ما تنفعش. نعم. عارفة ليه؟ عشان مسبوقة بواو. نعم. أنا قلتها قبل كده. نعم. قل لله كي كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا. لا عايز الرأي تنزل. الذين خسروا أنفسهم فهم فهم لا يؤمنون. أحسنت يا حاجة أم أحمد، بارك الله فيك. الله يكرمك. معنا الأخت نعيمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت نعيمة بالقراءة. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أخت نعيمة، خلي بالك لما تقللي الألف الراء هترقق. وله ما سكن في الليل والنهار. نعم. أعيديها مرة أخرى. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. بارك الله فيك يا أخت نعيمة، أحسنت. معنا الحاج راوية، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا حاج راوية؟ الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك. أبدأ من آية 8 إن شاء الله. اتفضل. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لقضي الأمر، الأمر، لقضي الأمر، لقضي الأمر ثم لا ينظرون. انت حضرتك عايزة تعملي الأوجه لما تقفي عليها؟ أيوه. تقولي كده يعني هقولها ازاي؟ أيوة. ولو انزلنا ملكا لقضي الامر، الامر، لمر، ده لما ابدا بيها. أيوة. الامر، لمر. حاضر. يلا نعملها. ولو انزلنا ملكا لقضي الامر، الامر. ايوه، لمر. تمام. ثم لا ينظرون. وشأنها بقى شأن برضو الارض، الارض. أيوة. نفس القضيه. حاضر. يلا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض، الأرض، الأرض، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا. بس خلي بالك، خلي بال حضرتك ترقيق الراء ما يأثرش على تفخيم الخاء. حاضر. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بارك الله فيك يا حاجة روضة. وبارك الله في حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا أخونا الطيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي حسن، الله يجزيك عنا كل خير. الله يكرمك أخ الطيب. الله يبارك فيك سيدي. يلا نبدأ. وله ما سكن في الليل. نعم نعم سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي في عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بارك الله فيك أخي الطيب، أحسنت. معنا أم محمد من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، الله يكرمك ويرضى عليك. أسألك الدعاء لي بالشفاء وللحاج أم خالد. اللهم أمين يا رب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. آمين يا رب العالمين ومرضى المسلمين. آمين يا رب. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في الأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بارك الله فيك، أحسنتي. الله بارك. بارك الله فيك يا حاج. معنا أخونا سعد من الفيوم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك أخي الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بك الإسلام. اللهم أمين يا رب. حضرتك انا هسأل حضرتك سؤال وهطلب من حضرتك طلب. تفضل اخي الكريم. السؤال حضرتك عايزك تقول لي العشر صور اللي هم مقلنين قولا واحدا وانا هكتبهم ورا حضرتك. حاضر. الطلب حضرتك انا عايز رقم حضرتك في امر هام جدا يعني. طيب تقدر حضرتك تاخد الرقم بتاعي من الكنترول. طيب الاتصال انقطع. طيب طيب معنا الاخت شيماء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء. أقرأ من أين بعد إذن؟ من أول الورد إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. قالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. الأمر الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم بس أخت شيماء علي صوتك عشان أسمعك. عيد الآية تانية؟ يا ريت عشان بس انت الصوت بيبعد عشان ضبط الحروف. كل من ما في السماوات والارض طيب طبعا انا باكد بس على اخواني واخواتي ان احنا معانا ان شاء الله في نهايه الحلقه تلاوه الشيخ الحصري ان شاء ربي عشان ايه نخلي بالنا ان شاء الله لان نسمع فضيله الشيخ الحصري في ضبط الحروف. في بس حاجه عايز اكد عليها سريعا في تلاوه النهارده يعني مش عايز افوت النهارده لانها اتكررت مرتين في الحلقه اللي فاتت والحلقه ديت. خلي بالكم من الايه 5 في سوره الانعام وخلي بالكم من الايه 10 في سوره الانعام. اشمعنى ليه الايه 5 والايه 10 انتهوا بلفظ يستهزئون يستهزئون فيها بدل. بس امتى يبقى مد بدل؟ لو انا وصلتها. لكن لو وقفت عليها يستهزئون زي ما احنا عارفين قواعد التجويد هتبقى مد عارض للسكون. هلاقي حد يقولي دلوقتي لما اقف على يستهزئون هعملها عارض ولا اعملها بدل؟ مين اقوى؟ العارض. شيخنا الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى في متن السمنوديات عندما تكلم على مراتب المدود وقال أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. تاني أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. واخدين بالكم؟ وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. خلاص؟ يبقى هي النقطة ديت على كلمة يستهزئون لما أقف عليها هعملها عارض طبعا إخواني بيقول يعني الوقت انقضى سريعا عشان وقت التلاوة. فطبعا بأكد إن شاء رب تبارك وتعالى إن إحنا إن شاء الله هنخش على التلاوة في حاجتين إن شاء الله. يعني سامحنا يا أخي سعد إن شاء الله عشان الوقت انقضى سريعا ملتزمين بالوقت ولازم نكون أكثر انضباطا والتزاما بالوقت. فإن شاء الله أجيبه بإذن الله في مطلع الحلقة القادمة إن شاء ربي تبارك وتعالى. وأكد على العرض المهموز بتاع كلمة يستهزئون في الحلقة القادمة. إلى حلقة جديدة ألقاكم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع